ثم يندم جميعا. ففي هذا القول رحمة للأمة وجمع للشمل وتيسير للأمور وتقليل للفرقة. ولا يخفى على كل من له أدنى خبرة بأحوال الناس ما يترتب على الطلاق من شر عظيم الغالب وفرقة للأولاد مع والديهم وضياع بعض الحل للأولاد ومتائب كثيرة للأب والأم جميعا والأولاد. الله المستعان. نعم جزاكم الله خيرا ونفع بكم.